نعم مفهومه وناحيته الشرعية كيف؟ طلاق المعلق بشرط يختلف باختلاف المطلق. إذا أراد إيقاع الطلاق إذا تحقق الشرط وقع الطلاق بشروطه المعروفة على ما بين العلماء من الاختلاف في بعضها، ومنها ما ذكرت آنفا من الإشهاد. أما إذا لم يكن قصده الطلاق وإنما قصده الإرهاب والتخويف، لو وقع الشرط فلا يقع الطلاق لأنه لم يقصد الطلاق. والعلماء يقسمون الطلاق إلى قسمين: صريح وكناية. الطلاق الصريح لا يقبل منه أنا قصدت غير ما تلفظت، أما الآخر وهو طلاق الكناية فينظر إلى قصده لأن اللفظ يحتمل هذا وهذا. فلذلك لا بد من التفريق بين الطلاق الصريح، فلا يقال أنا قصدت الإرهاب ما دام أن الطلاق كان فعلا. فنرى والله أعلم أن الرجل إذا علق طلاق زوجته بشرط، وكان هذا الشرط من باب الترهيب واضحا، فلا يقع الطلاق حتى لو لم يكن هناك من يقول بشروط أخرى كما هو رأي كثير من العلماء. رجل مثلا بخلاف بينه وبين بعض أهله يقول لزوجته: إذا ذهبت عند أخوك عند فلان فلان فأنت طالق. فواضح هنا بأنه يريد منعها أن تذهب إلى المكان الذي لا يرضاه الزوج، وهي ككثير من النساء تخالفه وقد تتعمد إيقاعه في الطلاق أو إيقاع الطلاق عليه فتشرد وتذهب. فهنا واضح أنه لا يريد التطليق فعلا وإنما يريد منعها، فهو كالحلف الطلاق تماما. بينما صورة أخرى رآها تدخل في دار جاره أو جارها وهو غريب عنها، عليكم السلام، ورآها أكثر من مرة، رابه من أمرها، فأنذرها المرة بعد المرة والكرة بعد الكرة وهي لا ترتدع ولا ترعوي. أخيرا طف الصاع وبلغ السيل الزباء، فقال لها: إن رأيتك دخلت عند جاري فأنت طالق. فواضح هنا بأن الرجل صار في ريبة من أمر زوجته وتحملها مرات ومرات ولم ترتدع، فحينما طلقها أو علق تطليقها بهذا الشرط ووقع الشرط، فهنا واضح أنه يريد تطليقها فعلا، لأن ما سبق كان للترهيب، أما لما بلغ سيل الزبا كان قصده التطليق. على كل حال هو يدان في مثل هذه القضايا، والله هو حسيبه. فإذا قال أنا قصدت تطليقها الطلاق ماشي، ويقع إذا كان المفتي لا يرى شرطا من شروط هو الطلاق. واضح الجواب؟ نعم. شفنا منهم ما ورد بالنسبة للقصد. لا، ما ورد به النص لا يشترط. ليس فيه قصد. لا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوة السلام ساكن يجيبونه المزيد. نعم، لا ينظر للقصد. في كل يوم جديد لازم بقى تجيبوا معكم زقاق العسل.